نعم نعم امشي هذا من الجنود. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى جل وعلا في موكب تنزيله في سورة النساء في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا بالله أمنات حزبوت إلى الله سبحانه وتعالى كونوا قوامين بالكس لسيوبا مقبوا ما أرقوا سيموا مقلج أو أرطوا ما استمروا لن يأتمر سنجيونا نوصو عندما فلق بيطارام ما نكالك يا منظر غير أن الله عادل ورحيم يضع الأشياء في موازنها بأالله يا أمنا شهدوه شهيدا مسيح ياو يا أمنا هزنجي ياو تزاد القبلاء يا الذين آمنوا استجيبوا الله وليه تزاد أكو هيدا كامن كتتاد زالنا لذي بلو يا أمنا شهدوه شهيدا أفتر ألفا دمو سويو معلن وقت بتأمر كتور أوامرو شمتو በዛ መሰረት በሰራ ቁጥር ኢማኑ ይበለጽጋል ይላል። አሁን አወለ እስላም የነበረው አዋምርና በኋላ ከመጣ አዋምር ጋር ሁሉ መልክቱ አንድ ቢሆኑ መልክቱ መጥቶ አምና በሰራ ቁጥር ኢማን ይጨምራል። ያ አዩ الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط በፍት የቆማችሁ መሆን አለባችሁ ቀዋን ቃኢን በፍት በአድል በውለን አድል ይስተሩ ቃኢማን ቃመት القسط ማለት አድል ተናገረ ፍትህ ተናገረ ፍትህ ሰራ ፍትህ ላይ ሆነ ለማለት ቃም በግድ ቀጥ ብሎ ቆመ እንጂ በግሩ ለማለት አይደለም። ወላ ተቁም አላ ቀብሪ እንደ ተባለ ቃም ይፈአል ሰራ ለማለት ቃም ይባላል። ወጀም ኩን አርጃል ቀዋሙ አንሳ ቀጥ ብሎ ቆመ ወሰይቶ ሰማራ ነውና ቢማና ቃኢሙን አላ ኡሙሪ ያ የለዚህ አመር ኩኑ ቀዋሚና ቢልቂሳይ ቃኢሚና ቢልአድል በሁለን ዋናው አደል አተውሂድ ነው ወጥባው ሱናና كذلك العدل بين الاثنين بين الزوجات وبين الاولاد وبين الاصحاب وبين الخصوم بتتعرضوا بالجوز بالستوج بل بنفسه لنفسه الجباد باغباب كان يجري ما استخدم بالبت بوتا عدل له غير يجري ما استخدم بالبت بوتا ما استخدم عدل له غير يجري ما استخدم بالبت بوتا ما استخدم عدل له كان يجري ما استخدم بالبت بوتا عدل وهكذا والعدل هي الاستقامة في الشيء ونقول أشياء بأكبابه عندنا بهوه بسرعاته الله بفلقه بازده مطرة ماوال عدل البالان كونوا قوامين الشهداء لله لا الله بلا تمسك إيه كأن هنا صوتيان بل لله لا الله بلا بحق متفرق متمسك ما أنا لباس بسكروا شو جابوا شيء ولو على أنفسهم ولو كان شهد على بنفسهم بنفس إن ديتي مسكر الله يراسي ما ننت بجد سناعك إفاد كان في الشال الأول كذلك دمو حق كان الذي يعترف بالحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قل الحق ولو كان مرة براسي مفرد أهون بسوء شكم داتش ليلة أهون من قبل إشلا براسي أهون لسي مطابع إن اتفاد من أنه يعرف يراها كأنها موت عليه مع أنها إذن له إذن كبهنهم قال أنا في الشال الأول مالت على وقومة الشالو مالت تنازل كبدانا لهمون إلا ولا ولا عفظك لا قايانا ونفس المفرد مالت كبدان إلا النادر إلا الكل عندي أين أين أولا بولاجهم يا ولاجهم من قدي أندان من قدي بعطاني الفرد بالنافي حق قال لبات بابات انا دبت ارغا في دباچ متاجرا جبريا كي زنجي حرام النظر سيرو بلا فرد الله جاي ولا قربين بريجوچ بابو دم بابات بنات باچست باچوچ بقا وزتا ايفان قال لبات اني وند بات فيتوال يعني ابات وزي نغا تاساستوال اناتي تاساستالچ ليك ايدلچو استاذيكين تاساستوال يعني غادنيا تاساستوال كثير لبهير كثير لوغن كثير لعباس كثير لمستو كثير لنات كثير لبوسا كثير لغادنيا كثير لوندي موبيلو حقنا ان شاء الله قد وند وند ماماتنتن وند مو غادنيا منتن وي ولادنتن بريلا كيس ما منجي باباتي فران يا فرسكلاچو بهران يا غسكاچو لجان يا غبسكاچو ايدلن دندنا المقطال قال لما يفهم هذه القضيه ان يكن غنيا او فقيرا فالله لا يغني حتام لو بلا وسال شجرون عندما يكفل بلا حق كريم لبد فرد بتيكب دهانه بلا دمو حق كذا فزي جاي دي فرد بتاله بس كم يفر يا دهانه منا من قيمه لو باك بداو ترتيبات بامثال ترتيبات وين دهانه بلا يليلو نجر اكو ترتيبات حتام لو بلا دمو يليلبت علبت ترتيبات بتقاراني يبذون كده مكناس يقولوا شو واي دي كذا بنفس مفردنا واي بولاجوس مفردنا واي بونديم مفردنا اهون وطا بلو دمو بمفردبت في حالي المحكوم عليه حرتام كنت فرا ولا تفردكم بده نجي الى بذول اني ففس ارج مني علينا حقي ساينوره ما اسم حقين ايه تو اتشكرون حق خليل لو حق خليل اتشكر حرتام انت دي كتاب لا تشيل هذا انت او قالك انت لي فرتا وتقيم لله تنقطيا لله تنقطيا عليك عنه معروف ليتنا الا اتا درثا قنداري فقط ايه ولو قد هذا قامت السماء والارض عدل لنبي لفاطمه استبت بخمتها ميراثك انزل وكلك لفاطمه الزهراء بنت رسول الله وهذا ايش منشا ضلال الشيعه والرافضه حتى كفروا ابا بكر وعمر اي قبا جاء علي وعباس الى عمر يسالاني متى املكما جميع انت يا كوندم لي انت يا مستين درسا اسالوك عن شرك الله الذي قام السماء والارض نبي ان دار سمعتوا علينا انما اسام بلان ورسمات الصدقات قالات صدقاتوا الله تواط الله سبحان الله عمر በዘመነ መንግስቱ በስልጣኑ ዘመን አንድ ያሪጃቸው ያብደላህ ኢብኑ ዑመር ሲያሎች አገኛ ጋጣም ሲተላል የማርዲየናቸው አሉ ያብደላህ ዑመር በጣም ተብተዋል ያብደላህ ዑመር አና የመንግስት ልጅ ነው ብለው ሰዎች እነዚህ ሲያሎች እንዳገኙ በልተው ወፈሩት ብለው አለ ዑመር ሱብሃንአላህ በግብጽ ላይ አንዱ ይሁዳ አንዱ ሙሴ አንዱ ይሁዳን ይበድለዋል ودع عمر زند متى انديس متى اتخذتم الناس احرارا وقد ولا ابيدا وقد ولدتم امهاتهم احرارا كما تنو سوتي باري ارجاس ما يتجمراتوا يعني اناتوچاتو نصوص يقول ولداتو وقال اني اخاف الله ان يسالني ان بيت بقلو بغداد عراق الله ان بالي طور تودكت من البار مسمر منغد راسكار كن كلاتن بلو الله يتنقع عينال بيه يفرال لو نالو سبحان الله اين العدل اين العدل ذاك بقى وضع ترى سو كون لو بقى اندو ايهم باكيل قال لذا بيتو دي متى براس دي متى اين تشال جري كلهم راسهم قدسوا النصوف ما شاء الله وكل الزي وسلم بلاي النصوف فستم راسهم عرضوا تساس اتشالهم يعني أستاذ ساسة ميبالا وهي دعاة ومستلوا كلهم يولوا وقنوا عرسنا والجماعة لابد أن يكونوا إيش مقصدين في جنهم إن يردين على الزدقاء لن يقتلوا وهذا من أشد من يقروا بمثيل يكتشال إليه ناقر كتتوش قالوا آلوا نتبوت شالوا سانتاشم قاندان ناقروا سبي قالوا صوتا ባሪ ወሸቁ ታይሚኑ ብዙ ነገሮች አሉ ማንንከባ በአልባኒ ማለት ወላሂ በኢማሙ ሻል በኢማሙ ቡኻሪ አላሁ አክበር هذا العدل ግን በሐዋ አይደለም በታሱብ አይደለም በሐቅ መመረጃ ደርሳል ሱብሃና اذا في تعلمون على الدين بقول لك የራስን ጀማዓ ቀድሰ ራስን ሼክ ቀድሰ ራስን አካሄድ ማናጀን ቀድሰ ችግር የለም አልተ ይሄ ድክመት አለብኝ እኛ ጋር ድክመት ይሄ አለ ይባረም ብቻ ሌላው ዘሉም ያ الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط ولم على امثال الله ولا اقربين يكون غني او فقير فالله اولى بهم فالله الله المكتل بفتح يذبت النصر او احق بهما لكن اتم ينس مسلم يا قوم السنه فلا تتبعوا الهوى سميتاچ انداتكتل انت عدلوا لالا تعدل الا تعدل بذو كده مندنا فتان انداتون يكلكي مندنا سميت مكتل هوى يعيدك وده كده جيجا عدلك فتي ما اتكمت ايكناني ولا تتبع الهوى فيضل لك عن سبيل الله بذو الله جل وعلا فناقروا هوى سميت ويتكم وهوى كل ما تهوى دنيا سلطة الرش ويونا قرستوهن بقى متودا تسطوا على ايدلم حقون تعدال الله دورج برزيك أبلا الله يزن دال مبتون إيا وقت انشافه فعلا تطيف على الله تقرق دال الله أنت أجل ألا تأذبوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وإن تلووا مسكروا بالتنشاف في عندما تلووا مالك إيه لبرك إنديه نبر አይ ድሮም ያቀው የዲብራቱ ያካማል ነው ይላል በመሰረቱ የሙሐመድ ነው ይላል ያካማል ነምስ ከማቀው ያካማል ነው ይላል በውስጥ የምታውቀው የሙሐመድ ነበር አይደለም ታንሻፍ ይላል ሻሃዳው ትጠመዘዋል አባ የሙሐመድ ያካማል ነው ይላል ታሉ ማለት ያኒ ተህሪፍ ሻሃዳ ማንሻፍ በውስጥ አለ አለማስተም እንዴ او تغريبو دمو وين المسكر بذمو تلا اللشو تلو مالك تمسكر كبوالا تتمزدو على مسكر النظر تغريبو دمو ديك عالمي توبادا ديك المسكر تلا اللشو ولا تقسم الشهادة ونكتوفا ناسم قلو ولا يعب الشهداء اذا ما دعو نامس ايسا نسمسكرو هذا ان النسو يونك سنن يونك مريض ونك متوشي بر سنن قاسة سنن فراربو سنن قبابا سنن ساطع مسكر نانتي الله من بسو شطني فيو كدادني በወቅቱ ነበር ና አንተ ባካን ግዴ እንዴ እህት አብተነሷ ነበር ከይደለ ተፈራርማ አይ ወይ እንሽናታ ለባቶ ቀበሩ አለ ግን አሁን ምን ይልቦታል አውቃ እንግዲህ ይሄን ፈርታ ወይ በጥቅም ይዟ ወይ ዋ ቢለዋ ፈርታ ይግላላ እግዚአብሔር ይላል አላህ ይሄው ነው ዓለም ዛሬ በከረው በትክክል ቢመሰከር በትክክል ቢፈረድ ምን ችግር ነው وإن تلوى وتريد فإن الله كان بما تعملون خبيرا فمسروا سرا واستمسروا يا قال سوت باياكو لغيزي باينك اباتو يا لغبا تفرربت دي بدلوا اكن باينوراو دانيال من ما ذاك ايشلو وعلى كن واغاچين ستاچو الله يا هذه هذه هذه الكريمه هذه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى وعيد على كل من يحكم بغير حق الباباطل من فرد بقول بدانا وش ما قال لي بل دانا بل قاضي بل اوقوا كنيا شان بقولنا كله ذاتنا ربنا الله من ذلك ثم قال جل يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي انزل على رسوله ونزل على الكتاب الذي انزل من قبل ونكفر بملائكته وكتب رسله من اكثر بل بلا نبي يا ايها الذين امنوا بالله من سوت امنوا بالله بالله يا مناچوت بالله ايمان يا من ايمان بالله ايمان تامل دوم على ايمان استق يا نبي اتق الله دوم على ذلك ورزفاج دوم على هجرانها عند زبار وين ذا الذين امنوا من اهل الكتاب امنوا بالله ورسوله بالذي نبي من امر يعني امنوا بالله بالله ايمان ورسول وملائكته ومحمد والكتاب الذي نزل على فيك قرينا بينا فيك كذي بعيد اورده بمنا مصحف نزل على رسول بمحمد باورده بفرقان والكتاب الذي انزل من قبل بتوراة انجيل بزبور ايمان ويلال ايه نو من تعطى لا يتشالو حق من تعطى لا يتشالو باند نبي كفرو بليلة بيام ايهون باند كتاب كيدو بليلة بيام ايهون باند ملايكة كيدو بليلة بيام ايهون لأن الحق لا يتجزعن ودخلوا في السلم كافان مين قال ومن يكفر بالله بالله كفر فمن الملك وملائكة ملائكة كفر فمن الملك بالسبب والتكذيب وخير ذلك وكتبه ما لهنه يكفر بكتاب قال تضيط له أسرا ورسله بملائكة إنه يكاد واليوم الآخر يكاد أركان إيمانه ستكسنا وبكثيره فقبل ضلالا بعيد باركت كهك بأونت يراك أنت إنميت أمواليه جوال من قصيته جدل ذكرتها إلى أعظم الله من ذلك. ثم قال جل إن الذين آمنوا يأمنوا ثم كفروا يكفر ثم آمنوا يأمن ثم كفروا يكفر ثم ازدادوا كفر. إن الذين آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى ثم آمنوا بمحمد ثم كفروا بالقرآن ثم ازدادوا كفرا يقتلوا إلى إنجيل بينتونا. وقيل إن الذين آمنوا بموسى يهودا ناس ثم كفروا بوجفنوا يكادوا ثم آمنوا كذا بإرباء من سيأمن ثم كفروا بعيسى ثم كفروا بعيسى ثم زادوا كفرا بمحمد يتمروا يقل أقل لم يكن البزي كتلوا صوفة سادر كامو لم يكن ليبسي على الميراج أيضا لم ولا ليديهم سبيلك أنا من قل يعمل كتاتشو أيضا لم إلى الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الله يسبك أننا نقول ياهو بدين دي ما تعمل عليك أسفلكم حتى نزاك أكبر ودع ودي تجب على الله تيوت على سكرة أمنا دي فينا تكفر أبان تسعنا لما باك باتك على مامن بالله بينا تكرا لارك مامن نو مكفر بالله تكرا لارك مكفر نو إن جي عندي دامنا عندي تكفر أبان تسعنا لما بان تسعنا لما عندي بيه دامنا عندي تكفر أبان نقل أكبر أسفلك استقامة نسأل الله الاستقامة. الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ثم قال جل وعلا بشر المنافقين بأنهم عذابا أليما. منافقان وجنا بصيرات أيها الرسول الكريم بأنهم عذابا أليما أسامة من كتاب أعلى الناس ومارد أبصيرات مبشر بهم بمسا عذابا أليم كو بشارة أيضا بشارة والإخبار بالأمر السار ميأسف وري زينة من ناقر مال النبو كان لتحكم أي من ذنو بلاغان الاستعارة يمسال. يا منافق من يزيل الإيمان أم يبطل الكفر أم يبطل الخير أو يبطل الشر ما لنا وهؤلاء موجودون كثيرون في زمان النبي نبر بعضهم كذا نوران وهي كذا الله يتبكنا الله يستخدم الكافرين كافرين من يزيل منافق أولياء ودا جارك من مؤمن هو شنت تاو كافر ودا جارك لأن يوافقون في أصل الكفر بأصل الكفر الناس بوسط الأمان كافر هو شنت أو كافر ما أستو سنيجت بوسط الناس بكر وكر بفيز قاتل ودا جارك ويزال ودم نقول جد في كم لمعجز أمنا نازل إلى المزبزم نعجو أولا من دون المؤمنين أبتغوا إن السوزان لم تليك إن أنا بلا إلا سنفل جهلون فإن إذا للا جميعا لك إن أمال الله ما بعتك على يا الله المصمد الله المنقر الله لك إن أزدت عشان في كتلون وإن جي زين برو لك إن أغني الله ومين بباطي بشوف لك إن أتغني كما قيل كل عز ليس في الله فهو ذلي. لا الله يعلمونا فالله من قال يعلمونا الله بميدا كيف هو لك يعلمونا لك إنا وركتنا بنا هذا فإن الإزة لله فلله الإزة وللرسول وللمؤمنين. ثم قال جل وعلا يعني الذين نذرنا يتخذوا كأولا من دونهين أبدوا من ذلك فإن الإزة للجميع وقد نزل عليكم برقيت الله ورده وباته أيها المسلمون والمؤمنون إن صحاب محمد وأتباعه من الكامسة في الكتاب بقرآن وردوات من الملذة أن إذا سمعتم آيات مفر وزيزوا بها فلا تقولوا يمي لونه أن أي أنه أي ماذا بمعنى قال ما نزل إذا سمعت يا الله أنك تقول كسمات تواتشو يفر وسكاربات سكارباتشو وزيزوا بها سيسلق وباتشو كسماتشو فلا تقولوا ما كنسوك إن كمي سلقوا لنا كمستهزئوا لنا ككافروش بآياته كالنسوكا تلك أم أراجتون حتى يقول في هذه الدين غير ليلات آوتا إسكمين كجبا. وفي هذه الآيات دليل سريع على مباينة ومفارقة أهل البدع في مجالسهم وفي مجتمعاتهم في جميع أحوال كالنسوكا حتى رشيغنيا شايد تائم كموثم أي الشيين سلام بيت ستقات شوم أبرو أي قمتون إهب إكرام بيت ستقات فضل بيت الرقبات شوم لجنة إدارات من زوج كريمة المسلمين فقد قطع رحمها الآلة بربحة لنقلة عن بعض السلف فأما تشبه نبي دابت نكفى لنا فلا تقول ما تقول في هذه غير مفهوم الساعة كذي كذي أبوت هنا أقباباوي أرسلنا أود نياسنا أقبو تككر أن يكذكر فمن نادر جدي كالنسوبة مغوض عند النساء عزيزوا المفهوم مالك قيل يا زورو زورو إيه آيات إنجيل بعض الناس وبكافروا جدينه يا وكمؤمنون إنجيل بعض الناس تقول هذا الناس كوتشو سيلاه وكفر هذا بزغلة من ذر لقال مسرات شو نجوات شو تتنكوات شو وينضموا بزينة قاتل ساتر كلا لا ما رأت علي على دي الان ما راك على مثال اذا مجالسه يا تتدي المجانسه اللي من داينه وكتابه ما له ايه ابرو بتاع وين اغسل عاد ولو انت بتطلع كنسو غا بتو ايه النجر باتو دونكا الى عندن الناس الناس تستاتوا بقى كنيا غار ما اوكي جنين كنيا غار زاري الذي فوان اللي بيتكموا تاكسي انا بدي داوت توفيوت تو يا مولين كنيا غار استرانا من ده بارا زنجرو ما له شو تكيش تكيش ايكوارو جون كنيا غا اندونوا لو وهابيا زاري تتوالو ما شاء الله هنا اندونوا نيما متوال شوف بتنيشو انا بدي داوت دغفن بلاو بطان يكوفصال ليلو دمو مندناو اهلستنا انت ليكوننا ሌላም ባለል ባጢሉ ለካ ትክክል ነው እገሌ ከነሱ ጋር ተቀመጠ ብሎ አንተ አርአያ ሞዴል አርጎ ሄዳ ወአላ ኩልያ ላ ይኹሩ ሚነል መሃዚ ካለ ቢዳጋ ላ ቱጃሊ ወላ ቱና ቱጃሚ በዛ ለመከራከር ይቻል ሁጃ ለማቆም ከሆነ ዝም ብሎ ሁሌ ለመከራከር ይቻል አይገባም ይላል ኢብኑ ሲሪን ዘንድ መጥቶ ይላል ሁለት ነው ተዲአው ወይ ሙቱል ወይ ይልም ታላችሁ من نوع القران نام انقرا فيها لنا هاي وضو ويم للناس وضو لنا قالوا كوتوا على بعضنيوچ قال يا بابا من نوع ايات بيقروا بمين شجر الله لا اللهم اقراها عليا اقرانيها عليا فتؤثر في قلبي شوف الناس ده بيد مرجع ارغوات الايات توان ايدل اني مستي لا جبتها تقرصا كذا لذيذ امرج ان يهونو ايات انيم غبا وسته لتصيمو يفصلبنا لذي على البداوت قالاتات من لما استنكوا يصلاجي بهون انغاطان كانوا بسقا مناغر طور ايدل لا تصيمو يفطرا الى على البداوت قالاتات مناتو مانصات لا يصلج يشلال دال انتوچو مال تصيمو يفطرا امام مالك ده ليكراكر متان ليكراكر وذو كاشنفكن تكتلني على اشي ليلا سو ادين تاعك تكراكرك انك كاشنفها انك اها كلما جاء رجل اجدل من اخر نصرك قبل رسول الله بريني بدينه لا ترتر يلبني ارجعني نوطالني على انت باهي دار اقامات اقاموتش جو سلفوت وطام نبا دارنيا هي مشاركته تسويد مكاثره سواد المستدعي والكفار ان نغودان عنده لكناتم بقى حبرت سب مسلم كورا عنده بقى مسلم كورا من تقاوم يسلكم ميلو مسلم كورا مسلم شكري ده اخوكم انهم اخوة دلو عطاو اكتبا فريدا انه دي سلفوت كفار النبري ويس مسلم النبري هني حيث المهاسم نمثل عالي خرابيسي نمثل عالي زمكسي نمثل عالي سنتو اتشال حيث المهاسم احمد بن حنبل ارتو ازاي هو نفق ليس قمتو يبيتو بار بيت راو بلو اتكذا وردا سيال مقا حيث المهاسم در مهاسم محاسبه تبارك ذات محاسبتي نفسه نومي تادا درساو تصبيبو مذاكره سيادر سياسه قتاچا يدرو بيدار وما هذا احمد انبر اني اتقاما لمن اني كتقاو عندنا ليله شوبا يهونال ربما ما البداء ايش عندنا شوبو قطافا قلوب ما يالانا يا ان دائما ذات ابغازنا كبالا اذا اذا ادار مذاكره سيالك صدر بيدار አትሙ ዳርማማ ሌላ ሰው ቢሆን ንግግር ይኖር ነበር ለማንም ወለው ለአባሽ በማህመድ ማንበላ እንኳን አባሽ ማይቃወሙ አልኢማሙ ወልይን ወዛሂዲን ወልሙሐዲሲን ወልአሊና ኢማሙ ላ ተደረግ ተንኪሲ ራቲና ያያችሁ ሰላም በሰላት አሱፈን ልትትላለ ሰላት ደፋቀና ማለት እንዳይሸውደ አለ ሱና ወለማ ሱና ወዛህለ ቢዳላ ያላችሁ አቃ አባ በጣም የተነከረ ايه تنازل تميو كما يفعل اقواريا بعد ان رسولنا بيجو تنازل عندما يدرقوا تاينات لا لا لا لا تتنازل وتتساهل عن ايش موقفك تذكر اسكونا موقفك موقف ذكر تالو ناو تاوه شفر يمين تنازل تاوه ناو ده حقنا نقرق الموقف تذكر كونا منهجة تنازل اي كفا باسلام سريالي المستدعى وزوبات امي قدوس نعم وقد نظر فيك أن جاءت آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها سيكفر بها ايه مدخلية ربيعية ثلاثية ايه ان شاء الله نكعب من الله يلعن داري إخواني يلا شوف قلتون وما سميستهم يلا مستكي ايه السيزة وتفتكلوا مسألة بطعم تفسير طويل الزيل هنا فلا تقوم لهم أن تأخذ في يدي سنة غيري من نغينكم إذا مثلت እነሱ ከነጻብራት እንሲን አንበታርቁ ዝም ካላች ወይ መቃቦ ወይ ተነሶ መውጣት ወይ ማስቆብ ከሶስት አንዱ ነው እንጂ ካናዙ አትቆጣራ ወመይተው ለፈኢነው ሚንኩ እንዳለው ነብይዛ ምስ ኢንና ላ ጃሚዑ አልሙናፊቂን ይሄ አያት ወረደበት ለሙናፊቁ በካፊሮች ቢሆኑ ሁክሙ አን አይብረት ሙእሚን ላፊ ላክስ ሰባ ቢድአም እንደና ወይስ በሪዱል ኩፍርና ማአሲ ምኮ በሪዱ ሽርክ ነው በልቃር ባዱ ሰለፍ ሁሉ ማአሲያትን ሽርኩን ነው ብለው ያሉት ንስብያል ኢንና ላ ጃሚዑ አልሙናፊቁ ወል ካፊሮች ተሳፊ ጀባን ደልላች ተበስ ይባልና ያ ስለው ከነሱ ጋር አትሁኑ እንግዲህ ካደል ባጥል ጋር አትላቱ ከስተ ሰዋደል ሙስተዲአ በመውሊዳቸው በቢድአቸው በመንዙማቸው በአውራዳቸው መድረሳቸው ፈረግማት መቅራቱን ከከለከለ መቅራቱን ባረብዳ መቅራት ኢብሪኳንያው ወይ በህዝብያው ወአህባሽያው ወተብሊጊያው ወሱፊያ ነህዊየውን ሰርፍን አትቅሩ አንዳንዱ ለማወቅ ነው ሰርፉ ፍቅሩ ከሆነ ወደ ቢድአ ማጣራ ከሆነ ለቢድአው መረጃ አድርጎ ማያመጣው ከሆነ ሌላ ከጠፋ መቅራት ይቻላል ምን ይንጫላችሁ ግን አሁን ይሄ አይደለም ሁሉን ተወሪና ነው አናሳና አለ ቢዳን ይሰጣል አለ ሱናን ይሰጣል ያ ካፍር እብደ ይያ ካፊር ኢላ ኢብኑ ቀይም ካፊር ማለት ሰለናው ይቀራል አላህ ያሳይ ለአላህ ልብትል ነው ቁርአን ሐዲስ ወጥቂ ለኡመተ እስላም አሳት ኢላን ቃል ይሩባቸው የሩባቸው ማይደርሱ አሪዶችን በዛም እነሱ ባጥተኛ ሆነ እነሱ አቀኛ ሆነው በእልም በጥዋቸው በተቋ በዘመን በወራ የሚበጥዋቸው አሪሞችን በዛ በሚቀራበት መድረሳ የተሰደቡ እያሉ ሲቀራ አንተ ይሄ ነገር አይቀርጽህም ትተማመናለህ ሱብሃንአላህ አላህ ሊፈራ ይገባል አረን ዳውድ ጋር ጥንቃቄ መኖር አለበት ኢነ ሪዳም ኢነ ረጃኑና ወሃዳ ሚናል እሽ ሙዋላት ወልሙዋዳት ፊላህ ወሁ አስሊ ነስላ ኢስላም ان لجان المنافقين سبتاو كافو بجان الله اولاد باثر كفر ستتنان وقاف جان سبسبال ما درجاتو عند ما ذي لكن الله في ذلك اسمن النار بالله جاني كلهم جهنم رب استباسما ربنا انك جاننا يومين يوم لا ريب فيه بال كل درجه عند ما ذي ما سبتب انما درجاتو ان الله في ذلك اسفر ما قال ثم قال جل وعلا الذي تربصوا نبيك بنان تنان في نيتا متطابقوا ادغا بنان تمس ما انت متسنظر متطابقوا اكالو فإن قال فتو من قال الدل نصر غني ما استغني كده قال لهم نكون معكم ناتك ان برني دي منو تفتافانا تشونا دنيا ني ودالو ابرك ناتك ان برني دي ستوني درشاستون كمكو غراوي دار وين قال لك هذا نصيب نينك مسلم وكادروش كاسنا درشا غني ما الناس وسطو كمسلموچو قال لنا السلام عليكم انياكم مؤمنو تشال سنخ نلاچو دي وانا منعكم كمن طبقنا تشومن الناس يطال الناس يتطقوا على درجنا من تعالنا استطون ከዚህ ደግሞ ዘይላድል እናደሩ ለጥቂን እዚህም እዛም አንዳንድ እንዲያረጋል ከሶፊም ይጨመራል ማለት ደግሞ ቃዘን ፍጣጥቂ ማል ዋዲያ ድግና ርጓቢ ያሉ ይናገራል አነስ አያ ቆረስ ነው ይሄ ዋዲ አንዱ ብዙኝ አነስና ነው ማሻአላህ ምን ይተከምታል እዚህ ማገኛ እዛ ማገኛ ዋዳ ሙዘብዳ ሙዘብዳ ዋዳ አለምናኩ ማኩ ናም እንደ እንደ ራሳቸው ተራና ለምሳሌ ቋንቋ ተላጭና ዳባቸው እንደሞ ሲቆያዩ ነው ወሻ ታዛ ከዚህ ዱር جاهል هذا المؤاخذ للدين راسنا اذا من تلاريا بالتبيون من تلام درس سراون ነው سراون انما نكره كل من فعل المعاصي من بني ادم والجن فانما نكره باعمالهم لانهم خالفوا الله وهربوا الله وعصوا الله وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وافسد الامه وافسد العباد والبلاد ذات ما معنى ما يستدل هذا خطا وهذا غلط ولا يقول يا علم تن يقرئ الى الجاهل دبنا الجاهل قال راسه من طلع من طلع راسه راسه مودل انت مين عم تطلع هذا هون مرضى تتقبل سلو ميغوداو شرونه ولا راسه نو ميغود ايه ما عايزكم دور انا هذا يا باطلنا راسك متصدق هنا كوزنك ستكتلوا فكر ورا يدلل وعين الرضا عن كل عيب كليله كما ان عين السخط تبدي المساويه متصدق سو هنا ما يدركوا نكر بقولوا طول ايه بس ايه تي لا يا سي دورو كنكاج دكتور جيلان كنكاج ابو بكر كنكاج هذا جهال هؤلاء جهلاء يكون المناهج بارين ما عندهم غير والله غير ابن الزوج من يعرفوا كبيرات التكيمات كما نبلا يا كبرنا تاكالا كبراتين تكيماتين كنتات والله أبدلون وإنما نهذر منهم من أجل الله والله من أجل الدين والله نصيحة لهم ولغيرهم لو راساتونا انت لا زالن جزا اي ديتا تدك باي يا ودك لو كنت كذاب ترانا وشت ايه راسو كذب نو راسو كودك عند زو قالوا هلو مناو ودوان زقا كتلو تلو انجي راسو ودالو سراون تلو سراون ما انسر راو تهيب الاسلا وتبقيد الفرع عجيب ايه زول نو وشت ايات فلي جمال الميدان كتاب السيك يا سيد مطمئن كتاب يا سيد البنان كتاب محمد سورو كتاب من يتبع كتاب إلى الله إلى زلال القرآن الأداء الاجتماعية يوسف القرداء الكتاب يا إخوان الكتاب بابو للقافوتين سادان كتلانين قال بيتشاور من حجات وبتك كل يقاوم يعوق كهون يا البشر أو كتو لابرسة ولياس أنا كهون إتشالة كذاو تيبسو كتاب ادكار كادر وداعش كتاباتهم كاسكبا كاسيتاتهم ادات متادام تكون نيمورات متادام تكون ودا تكثير حال زاري يتوسي ما ني جلطوا بزي بسوشيال ميديا غلط ايدلم دي اذا ان سراسه يسي قطب ياسن البنا رما مسرور كتاب ان نبان ستانا بوشجرون او كتاب متنا غير متاستنقو كهونا اول ما جمران تمو بسنا بمنا يقرو كهون بمنا دي سايقرو بسكن سايقرو إيهن منهج يدقف إياله كتابه إننا نبوه للمعرفة غلطنا وشهد وقد هزر ما وصلنا عن كتب أهل البدع وعمروا بالهراكنا أي تشاري أهل البدع بيتشاف أهل البدع في بال عباش الناثر تبريك بيتشاف فايدة إن يوان نسم يتولينا منه وما تابيه بيتشاف أتقال إخوان المسلمين كتاب بملو بدعا التعليم لك بدعا سبيل متابعون إننا دروا بدعا وكونوا أبداً حقاً عندنا لقلاقه بشلال حقاً في قلاقه من دمه باطلات سلياس وددونه باطل دمه زنفره بابا بادو باطل إذا كانت أي قبل ما ننزل يزخرفون بالباطل يزخرف في الكون تزينوا لباطل وبالجملة وقد نزل في الكتاب الله سنة آيات يتفرروا ويستهزعوا لها فراتقوا معهم حتى يقوموا في هذه غير إنكم إذا مثلوا إن الله جل وعلا كافي جهلا جميعا الذين ربصونا بكم فإن كان لكم فتوى من الله قالوا لم نكن معكم وإن كان الكافرين نصيب قالوا لم نستبد عليكم ولم نعكم من المنى أتكلاكنا الله تهمنا فعدا لم تكلمنا الله تبلو إلى اللو ما تكلم في هذا عن المبتدئة الأصلية ما تناول أنا تعالى ثلاثة كبير بس أنا تعالى أتره ما تكلم عن الإخوانية شيئا ولا عن التبليغ شيئا يجب عليه أن يتكلم المبتدئة المعاصرة فعدم ذكره وإراده في كتابه هذا عن أهل البدعة المعاصرة دليل على أنه يؤيدهم بل يجالس ويكاثر تبليغ جيد وكذلك الإخوانيون إمامه وهو إمامه عجيب ابن تيميان بيش أنا تيمية هلاتي نجتمع الإخوانية والسلفة الوسطية والهدادية يتفقون في احترام ابن تيمية ودعم منهجه هي أيضا ابن تيمية كما لو قائدا لزارين ننجر لهم دميهن أيضا هذا إخوانية مبتدئ كهون لمن يتكسر تفكير خفرة لمن بديه الإخوانية التناقرة كتابه لا عند سو نكاو نقر بإكدو يعلو بكتابه ما استمد بخطبة من ناقر بحلقة من ناقر بجل من ناقر بكتابه ما استمد عليك نقيها عظيم جماعة قبيلة لأشاعر الرافضة كأنه ليس كأنه ليس في الدولة مبتدئ إلا إيش رافضة والشيعة والجهمية والأشاعرة والجهمية والمعتزلة لا لا كل بدعة ضلال وإراءة أصوات سنة خطأ غلط لا يؤدي هذا من النصيحة إيش سير إخوانا إخوان هلا؟ لا لماذا؟ درف من ناقر بإجمال من ناقر مدفون مدفون نتو ما نمسو كأوماري مدفون شو مدفون مدفون وكتبار ما نمسو مدفون مدفون بيقبلها ليدل جن مدفو عند سويو الليالنا يمدفو النتون بشيطاو لبن الناظر العالم كالطبيب يفصل الأمراض ويشخصها ثم يأمر لكل مرض ما يلائمه من العلاج. لماذا ما ذكر ذلك؟ دكتور جليل إخواني يحب الإخواني بل ذكر أنه في الفروع كيس في الأرباب بل هو إخواني سروري والسروري من إخواني أشده وهذا أصره به لأني أتقرب به إلى الله نصيحة وقد يعني يستدعو رؤوس كثير حتى ينجلي عنهم الغبار وقد كنت أدافع عنهم ما دافع عنهم أحد في الدولة مثل دافع ما دافع عنهم عني عندما يتكلم الله جل وعلا يعني أما تكتير إن شاء الله إخوان ويجو إخوان أتاثر ناجو ما هذا إخوان يناجو سيلا إخوان كاثر ناجو إخوان تجراجو إيهنا ما قلت ياجو رئيس مؤتزلة رئيس أرقوان جامعة رئيس أرقوان أشائرة رئيس أرقوان إخواني يا رئيس من أهدركم إتوب يعني إخوان باينو رب على زأمين إتوب يعني إخوان باينو غير أولا سنتاجونا دكتور إنريس سمرتك لير إخواني عن ذلك لا حسن تاجو كان كاتبا وسكرتيرا لدكتور جيلان لمدة أزمنا وهذا نعرفه يقينا إذن فما الذي جعل إخوانيا أليس الإخوانية ترتكز عقيدتهم على الأشعرية وليست الإخوانية ترتكز إيش طريقتهم ومنهجهم على المولد وليست الإخوانية ترتكز إيش قاعدتهم على الهزلية سم مطرات واجب ناو والدليل كثير كذلك وقال بذل إلا سوساط لذي سيونا مطرات مرجع في فرق قطر لله في فرق وقال شفة ابن الحجاج إني يشق علي أن أذكر الرجل قال تكلم اجلس نغتب ساعة والرسول الأمين صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة القيس حين استشارته في من خلقها إن أبا جهم ومعاوية خلقاني فقال إن معاوية سؤلوك أما معاوية فسؤلوك لا مال له وأما أبو الجهم فبراب ليس وفي ذلك فلا يدور أسعى عن آتكه وهل ذكر موازنة وهل ظلمه ظلم معاوية وأبا جهم في هذا لشخص في قضية مؤينة بتدار دوريا أو يأيتها الشوء لأن أنت موش ما سنعتو سعيد ناظر ست الناظر أنتو كذي كهو يأيوات إكيه إنتي نظروا ملس كسطوات تادا بأمور الدينية مفسدا عالم بمدرسو قدال إنتي تهونا وهذه المهدسون أئمة الدر والسعدين إن سينو كذي فلان وبابو كذابو كاذبو ربنا ركال كذي مدلسون يهيمو فيه سوء مناكير يروي مناكير يروي موضوعات قدري مرجعي متزلي شيعي سيلوا حجة إن دادروا إن دادروا بس من رجع الله موازن عظمة تناقواته كام وكام بزيدوري الله رئيس بطول تفسينا إذن كتبين كتاوك ما أين قال أين كوا أين دعوة تأيين سالة درد والله يراد درد كبوشن يارد باس ومن رجاء فعل بكاهو أنا أصاب ذي مطنع ذو نير النظر نير النظر وقت يقول ما هو نير كفر لكم كتاب وصف كفر لكم هونك العزري تنين بدم بطو يرد عجب حسن البناء يسون كتاب نزول الله صغير ذو وعقرات يتقرر المرزيرات حسن البناء إخوان نو كان الكل بلا إخواني قال هو ذنبلو يزينا وريج ما فيش ما برسب أو متعلمون بزوم يا كتيس بزوم تكلم عيني كلام تكلم بس يا أمم تكلم مفتاح شافي كان يكمل تفعل من على بعض وراء ولا سندم شاشي نصب يا لكاو أشهد بكلام يلا هذا فرد لا نسنت بتشيل أنا جاه ما فكانه سب الرسول نحن ما سوينا تفرد بنا سهناه الرد عليه نسيت عليه والله ثم والله وليس انا ارد عليه بل رد عليه من هو اعلم واحفظ منه شيخ محمد امين الولوي الاسلوبي الذي اعترف الكل بجلاله قدره وهزه وعلمه وغزاته وكذلك أصحابه الذي درسوا معه في المدينة من اليمنيين والسعوديين. وكذلك ليس أنا فهرسبا الأمور أنا ما ابتكرته والأمور الرجل ليس ظلما في شخصيته وإنما أيضا كاوك سواش من ناقر إيه ذلك أنا أقول بس إيام دان دول فرق أسيمون أسهل ليلو لدنيا بشكا هاي مرمر مرفي أندس أندس وكاوك دايكا سرايكا سرايكا بشكا بر تامبا كلاليك من إندونا سايات المكتوب مرفي كجر الجر يكا سرايكا مرفي مستقو كبشكا أين نايدا بشكا مستقو بشكا في مرمر هيدا لا نورا فريق أدلاسا وندر راج تدرد بيجام يشير يو هيدا يا كدا إذن إيه بشتا كذا بشتا سنبي بيس من نظر بجرى نوامك أنا كنت أكره الناس من التفريح من إخواني الحمد لله الذي فتح عليهم إخواني ترى كلمة إليه بني وردت قال إن نظر استمال درجة نفرمي قال لا كامل ذال لبوستو كثير فرصة كرا قول ليلا وقوة نقوة عندهم قال الله ليلة جند ولما مداني لذكر جيلان يشهد الله عليها أنا مدرسة العذاب كتكتاك سنة للنزول أحوان جل راسي درشي إن ثم الرجع يا راسي ثم نزيد شكر ثم درس أينا قرس إلى زمنات بيشار الآن اتداري الحق ألم ترى أن رق ترقاه أبلجع وأن باطل القول ترقاه لجلجع والحق أبلج والباطل لجلج امشي اخرج